سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، المعذرون يعني الذين لا عذر لهم. هذه الآيات كما أشرت هي مواصلة للحديث عن المنافقين. أحسن الله إليكم، أشرتم فضيلة الشيخ إلى أن هناك آيات لها أسباب نزول في هذا المقطع، لعلنا نتعرف على أسباب النزول. هذه الآيات مكونة من مقاطع، منها فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذه جاءت كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن جملة من المنافقين قالوا يا رسول الله إن الدنيا حر، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم للغزو والمقصود غزوة تبوك وكان الوقت حارا شديدا، فقالوا لا نستطيع الخروج بهذا الحر، الله جل وعلا أنزل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما قوله ولا تصلي على أحد منهم، فهذه نزلت في رأس المنافقين عبد الله ابن أبي لما مات، جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس على ظاهرهم وإن كان يعلم حالهم، فأراد أن يصلي عليه، قام عمر فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه منافق يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، قال يا رسول الله إنه منافق، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. وجاء في هذه الحادثة روايات متشابهة. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. نقف يعني وقفة مع موضوع هذه الآيات المباركات، مثل ما ذكرت في البداية أنها تتحدث عن مشهد من مشاهد غزوة تبوك وموقف المنافقين وموقف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم، وهذا تشريع بلا شك لمن تبين نفاقه، أما ما لم يتبين فيؤخذ على ظاهره. رتب على هذا النهي عن الاغترار بالدنيا وزخرفها. أحسن الله إليكم. نقف أيضا وقفات مع علامات النفاق الواردة في هذه الآيات، ومنها الفرح بترك طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. نعم، وصف الله جل وعلا فعلهم بأنهم فرحون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذه الصفة صفة مشينة، يعني أن يتخلف عن طاعة الله عز وجل ومن ثم يفرح، فهم يفرحون بهذه المعصية التي عملوها والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على عندهم غبش شديد في التصور الذي هو قيمة هذا الجهاد وأن عاقبته خير عظيم، وهذا بلا شك أمر سلبي جدا أن يفرح الإنسان بالمعصية. أيضا من علامات النفاق الواردة كراهية طاعة الله ورسوله، كما عبر الله عز وجل قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لما قال بأموالهم المجاهدة والجهاد يكون بالمال وهو بإنفاقه في سبيل الله أو بمعاونة المجاهدين، وبخاصة إذا ندب الإمام إلى ذلك، والمجاهدة بالنفس هي المباشرة، مباشرة هذا الجهاد. فهذه علامة من علامات النفاق، إذا كره الإنسان أو كره ما ظاهره الإسلام ذلك فهذا يدل على النفاق والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. أيضا تشير الآيات إلى أن المنافقين هممهم دنيئة ونظرتهم قاصرة، كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات، يعني نظروا للعلة في نظرهم القريبة وهي أن الدنيا حر، لا تنفروا في الحر، ولم ينظروا إلى ما هو أبعد، قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، فإن كنتم خائفين من الحرارة فنار جهنم أشد حرا، ولذلك دائم نظرتهم دنيوية سواء في مثل هذا الأمر أو في غيره من العبادات والطاعات، فينظرون إلى ما عاقبته قريبة جدا أو حاله قريبة جدا، فينظرون إلى اللذة الحاصلة في زعمهم، وما علموا أن اللذة الحقيقية هي فيما يستقبلهم، ولذلك قال الله لو كانوا يفقهون. نعم، أحسن الله إليكم. هل يؤخذ فضيلة الشيخ من هذه الآيات مسألة كراهية الضحك والإكثار منه؟ إذا كان بسبب المعصية نعم، كما قال الله عز وجل فليضحكوا قليلا، يعني في تركهم للطاعة وعملهم للمعصية، قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. في الظاهر أنهم يعني كأنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المشاركة معه، ولكن في الحقيقة كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الضحك القليل سيعقبه بكاء كثير عند الله جل وعلا. ولذلك قبل أن يفرح الإنسان أو يضحك فحينئذ عليه أن يدرس الأمر دراسة هل ينفعه في المستقبل أو لا. أحسن الله إليكم. من الوقفات أيضا مع هذه الآيات أن تعمد ترك الطاعة قد يسبب الحرمان منها بلا شك، وهو كما ذكر الله سبحانه وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا يدل على أن ترك الطاعة عمدا يجر إلى ما هو أشد منها فيحرم منها ويحرم مما بعدها والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. في قصة عبد الله بن أبي هل يؤخذ منها تحريم الصلاة على الكافر مطلقا؟ إذا تبين كفره أو تبين نفاقه فلا يجوز الصلاة عليه، صلاة الميت. أما ما ظاهره الإسلام وإن كان يفعل بعض المعاصي وإن كانت المعاصي كبائر فهذا يصلى عليه. أحسن الله إليكم. نختم بهذا التساؤل، هل هناك تحريم لقضية الإعجاب بأحوال الكافرين المادية؟ هذا الأمر في شيء من التفصيل. إذا كان هذا الإعجاب لأمر الدنيا، يعني هذا كأنه نظر إلى نفسه هو مسلم ونظر إلى أمور الدنيا بغاية الإعجاب وهذا الإعجاب طغى عليه، فهذا نعم يدل على الحرمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالتمادي في هذا الإعجاب يؤدي إلى ترك الطاعات والإقلال من شيء ما أعده الله جل وعلا للمؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. فغاية المسلم أن يكون في الدنيا يفرح بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لكنه يفرح أكثر ولا يعجب بأحوال الناس الذين طغت عليهم الدنيا ويفرح بما أعده الله له من العواقب. ثم قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. تحدثت هذه الآيات عن أهل الأعذار فضيلة الشيخ ومن يعذر ومن لا يعذر، فلعلنا نقف معكم حول هذا الأمر بارك الله فيكم. نعم، هذه الآيات حول مثل ما تفضلتم حول من يعذر ومن لا يعذر. الأصل إذا ندب الإمام إلى الجهاد ألا يتخلف من ندبه الإمام، فأحيانا الندب يكون لفئة معينة وأحيانا يكون للجميع، فلا يجوز التخلف حينئذ ويصبح فرض عين على المسلم هنا إذا ندبه الإمام، أما ما لم يشمله الندب فيبقى في حقه فرض الكفاية. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا فيه نوع من التهديد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم حال الناس، يعني هذا الذي جئت تعتذر أو ما تعتذر فالله يعلم بحالك، ولذلك هددهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية التي ذكرها، فالله سبحانه وتعالى مطلع على أحوالهم. نعم. ثم قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لما هددهم الله سبحانه وتعالى في قوله في الآية السابقة وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، هذا في نوع تهديد كما سبق. قال الله سبحانه وتعالى عن حالهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني سيحلفون أنهم معذورون، ومن ثم لأنهم منافقون ولأنهم فاسدون ولأن عملهم غير صالح قال الله عز وجل فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وكلمة رجس يعني نجس، مآلهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذا في تحذير للمؤمن بأن لا يسلك هذا المسلك، فاعلم أنك مهما احتلت على طاعة الله عز وجل فالله يعلم حالك، فلا تتشبه بهم حتى لا تقع في هذا الرجس. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. مر معنا في حلقة سابقة بأن من صفات المنافقين كثرة الحلف والأيمان، وهنا يحلفون، قال الله عز وجل يحلفون لكم لترضوا عنهم، الغاية أنكم ترضون عنهم في الدنيا، يعني هنا سواء رضيتم عنهم أو لم ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، كما حكم عليهم نفس الحكم في الآيات السابقات بأنهم خرجوا عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج، وصفة الفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى صنف من الأصناف، هذا الصنف هو الذي يتمتع بالجهل المطبق كما يعبر اليوم، جهل مركب، فسماهم الله جل وعلا أعراب. الأعراب من صفاتهم الغلظة والجفاء مع الجهل، فهؤلاء قال أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم جهلة، لأنهم جهلة مع الغلظة والشدة التي فيهم. يفهم بعض الناس أنها من سكن البادية أنهم يتخذون هذه الصفة، وهذا خطأ كبير، ليس من سكن البادية هم أعراب المقصودون بالآية، وإنما أولئك من اتصف بصفة الغلظة والشدة مع الجهل المركب الذي يرى لنفسه ما لا يرى لغيره، أو يرى أن عنده ما ليس عند غيره ومن ثم يتخذ المواقف على هذا، هؤلاء هم الأعراب. لكن هذه الصفة غالبة، فجاءت الآية الأخرى تبين الحكم على هؤلاء، ذكر الله عنهم من صفاتهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، يعني النتيجة ضدهم، مهما عملوا من الحيل مهما تربصوا بكم في الأمور المشينة فالله جل وعلا يجعل العاقبة ضدهم والله سميع عليم. ثم قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا القسم الثاني من الأعراب، القسم الثاني من الأعراب، يعني وهذا يدل على أنه ليس مجرد من سكن البادية كما يفهم بعض الناس بمجرد مسمى الأعراب، وإنما هؤلاء لأنهم تعلموا وهذا العلم قادهم إلى الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأنفقوا في سبيل الله قربة لله عز وجل، كما قال جل وعلا ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني لأن يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من الرسول للمؤمنين هي دعاؤه عليه الصلاة والسلام، حقق الله لهم ذلك ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. رجع السياق لمن؟ رجع السياق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من المهاجرين الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة، أو الأنصار الذين نصروه في المدينة، ومن اتبعهم بعد ذلك. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أيضا من أسلم بعد ذلك. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، النتيجة هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. دائما هذا الرضا يأتي من الله للخلق، ومن هؤلاء الذين مستجيبون أنهم يرضون عن الله جل وعلا. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الغاية إذا وصلها المسلم هي أعلى الغايات، أن الله جل وعلا يرضى عنه. فالله جل وعلا أثنى على المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، يعني على عموم الصحابة رضوان الله عليهم، بأن الله رضي عنهم. هذا أيضا في تحذير شديد لمن يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضي عنهم وأخبر أنه مع رضاه جل وعلا عنهم، إلا أنهم رضوا عنه بما رضي عنهم وبما يعطيهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: معها الرضا، وعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الختام بذلك الفوز العظيم يدل على أن الأمر أو أن الهدف أو أن الغاية هو أن ينظر الإنسان إلى يوم القيامة وما أعده الله له، فيبني منهاج حياته على ذلك. أحسن الله إليكم. لعلنا في الختام نأخذ يعني أبرز التوجيهات الواردة في هذه الآيات. هذه الآيات تكلمت عن أصناف، وهؤلاء الأصناف تحدثت عن المنافقين، وتحدثت عن جهل المركب عند بعض الناس، وبخاصة ممن يتصفون بالغلظة والشدة، وتحدثت عن القلة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، وكذلك عن حال الصحابة. على المسلم أن يرسم لنفسه من أي الأصناف هو، فيختار أن يقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يرضى الله عنه ويرضى عما أعطاه الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم والمستمعين والمستمعات منهم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس من مجالس التفسير، حيث كان معنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلتقيكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.